نفوس انتاقت واشتاقت للجنان. محاضرة من الملتقى الدعوي الرابع للشيخ سمير عبدان. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حياكم الله أيها الجمع المبارك، حياكم وبياكم، طبتم وطاب ممشاكم، وتبوأتم من الجنة منزلا. أحبتي في الله، أعظم المجامع مجمع يجتمع فيه أهل الإيمان على طاعة الرحمن، وها نحن قد اجتمعنا في بيت من بيوت الله تبارك وتعالى على طاعة الله وذكره وشكره، فنحن ضيوفه سبحانه وتعالى في هذه الليلة المباركة. موضوع محاضرتي لهذه الليلة تحت عنوان نفوس تاقت واشتاقت إلى الجنان. الجنة أيها الأحبة سلعة الله الغالية التي وعده الله جل وعلا عباده بالغيب، هي النعيم المقيم الذي جعله تبارك وتعالى ثوابا لعباده المؤمنين. قال في وصفها: وهو ربها وخالقها، أعددت لعبادي ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، اقرأوا إن شئتم فلا تعلم نفس ما أخفي له من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. قال ابن القيم رحمه الله: يا سلعة الرحمن لست رخيصة، بل أنت غالية على الكسلان. يا سلعة الرحمن هل من خاطب، فالمهر قبل الموت ذو إمكان. يا سلعة الرحمن كيف تصبر الخطاب عنك وهم ذو إيمان. إنها الجنة، إنها الجنة أمنية المشتاقين ومنتهى آمال القاصدين، كيف لا يشتاقون لها وفيها تمام النعيم، مطعما ومشربا وملبسا ومركبا ومسكنا، وزوجناهم من حور عين. كيف لا يشتاقون لها وفيها أعظم النعيم، النظر إلى وجه الله الكريم. نعم، اشتاقت لها قلوب المحبين، وتطلعت لها النفوس، وودى كل الناس دخولها وتمنى وصولها. إن الشوق والحنين إلى الجنة جعل المشتاقين أيها الأحبة يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الأعمال التي إذا عملوها وأخلصوا لله فيها دخلوا الجنة. فهذا معاذ بن جبل أعلم الأمة بالحلال والحرام، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: قال يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة. وفي رواية أخرى في الصحيح: دلني على عمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. فقال صلى الله عليه وسلم مجيب المعاد في كلام جامع ماتع مفيد فريد، قال: لقد سألت عن عظيم، وأي شيء أعظم أيها الأحبة من الجنة، وأي شيء أعظم أيها الأحبة من الطريق الموصل إلى الجنة. قال: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عليه. قال: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وت... وتصوم رمضان وتحج بيت الله إن استطعت إليه سبيلا. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ألا أدلك على رأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: ملاك الأمر الإسلام، ولا سلامة بلا إسلام، ولا أمن بلا إيمان. لا سلامة بلا إسلام، ولا أمن بلا إيمان. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. ثم قال صلى الله عليه وسلم: معلما معاذ، والأمة تبع لمعاذ في ذلك. قال: أفلا أدلك على ملاك ذلك؟ كيف تجمع هذا الموضوع؟ كيف تحقق هذا المقتضى؟ قال: ألا أدلك على ملاك ذلك كله؟ فقال معاذ: بلى يا رسول الله. قال: كف عليك هذا. وأخذ صلى الله عليه وآله وسلم بلسان نفسه. فقال معاذ متعجبا مستغربا، قال: يا رسول الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. قال: ثقلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على مناخرهم أو على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ حديث اليوم إليكم أيها الحبة ليس عن نعيم الجنة، وإنما عن أقوام تاقت نفوسهم واشتاقت للجنان. والمشتاقون للجنة أيها الأخيار أناس مثلنا، وهبهم الله عز وجل ما وهبنا من النعم من سمع وبصر، لكنهم أحسنوا حمد الباري جل وعلا، فاستعملوا هذه النعم ووظفوها فيما يرضي الله تبارك وتعالى. بذلوا لقاء الجنة الغالي والنفيس والقليل والكثير، هجروا لذيذ النوم والرقاد، وبكوا في الأسحار، وصاموا بالنهار، وجاهدوا الكفار. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرف تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين. المشتاقون للجنة أقوام لم يكتفوا بقيام الليل أو صيام النهار والعفة عن النظر إلى الحرام والاشتغال بالطاعات، بل بذلوا أغلى ما يملكون أنفسهم، بذلوها في سبيل الله تعالى، قدموها في سبيل رضا العزيز الحكيم. فإليكم شيئا من أخبارهم، وطرفا من أسرارهم، وبعضا من قصصهم، والقصص جنود الله، فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. قصص أحبتي في الله أسوقها شحذا للهمم وتقوية للعزائم، علنا نتسابق طلبا للجنان. فهلموا معي أيها الأخيار إلى أخبار من تاقت نفوسهم للجنة، بل هي وربي جنان، كما في قصة حارثة بن سراقة غلام من الأنصار. هذا الغلام كانت له قصة عجيبة ذكرها أصحاب السير وأصلها عند البخاري رحمه الله. فقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم، دعا الناس للخروج إلى بدر، فخرج معهم هذا الصحابي رضي الله عنه وأرضاه. فلما أقبلت جموع المسلمين بعد المعركة راجعة إلى المدينة، كانت النساء في انتظار أزواجهن وأبنائهن، وكان من بين هؤلاء الحاضرين عجوز ثقيلة هي أم سراقة، هذا الصحابي الذي لبى نداء النبي صلى الله عليه وسلم وخرج لغزوة بدر. كانت أمه تنتظر مقدمه. فلما دخل المسلمون المدينة بدأ الأطفال يتسابقون إلى آبائهم، والنساء تسرع إلى أزواجها، والعجائز يسرعن إلى أولادهن. وأقبلت الجموع تتتابع، جاء الأول ثم الثاني ثم الثالث، ولم يحضر حارثة بن سراقة. وأم حارثة تنظر وتنتظر وتترقب مقدم ولدها وفلدة كبدها، فجاءها الخبر أن ولدها قد قتل في المعركة. فتحركت المرأة الثكلى، تحركت المرأة الثكلى تجر خطاها متثاقلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فدخلت عليه ودموعها على خدها، فنظر إليها النبي صلى الله عليه وسلم فإذا هي عجوز قد هدها الكبر وأضناها الدعم، فقالت: يا رسول الله، قد عرفت منزلة حارثة مني، فإيكم في الجنة أصبر وأحتسب، وإن تكن الأخرى ترى ما أصنع. فقال: ويحك أهبلت؟ قال: ويحك أهبلت أو جنة واحدة هي؟ قال: إنها جنان كثيرة، وإنه لفي جنة الفردوس. قال تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله. فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم. أي والله، وذلك هو الفوز العظيم. لا عجب عباد الله، لا عجب أيها المؤمنون أن نرى القوم يبيعون أنفسهم، لأن الشاري رب العالمين جل في علاه. هذا عمير بن حمام، صحابي من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر لأصحابه قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض، قال عمير بن حمام الأنصاري: يا رسول الله، جنة عرضها السماوات والأرض؟ قال: جنة عرضها السماوات والأرض. بخن بخن، تعجب هذا الصحابي، تعجب كيف لهذه الجنة أن يكون عرضها السماوات والأرض. قال: بخن بخن، إظهار تعجبه واستغرابه ورضاه بهذا النعيم الذي جعله الله سبحانه وتعالى لقاء الشهادة في سبيله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مخاطبا هذا الصحابي، قال: ما يحملك على قولك بخن بخن؟ قال: لا والله يا رسول الله، إلا رجاء أن أكون من أهلها. فقال عليه الصلاة والسلام: فإنك من أهلها. فأخرج ثمرات في ذلك الموقف، أخرج ثمرات من قربه فجعل يأكل منهن، ثم قال مخاطبا نفسه مخاطبا الثمرات، قال: لئن أنا حييت حتى آكل هذه الثمرات إنها لحياة طويلة. ترى الآن صار أغلى ما يتمنى أن يموت شهيدا ليكون من أهل الجنة التي وعد بها على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرأى بأن هذه الثمرات ما تستغرقه من وقت، ما تقتضيه من زمن، عمر طويل وحياة مديدة تحول بينه وبين الجنة. قال: لئن أنا حييت حتى آكل هذه الثمرات إنها لحياة طويلة. فألقى بها ثم قاتل القوم حتى قتل رضي الله عنه وأرضاه. واسمع المزيد يا رعاك الله. تعرض النبي صلى الله عليه وسلم، نبينا وحبيبنا قرة عيوننا، تعرض منذ اللحظة الأولى لجهره بالدعوة لسيل من الأذى وأصناف البلاء، لا لشيء إلا لأنه قال لقومه: يا قوم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. وكان من أشد الأيام التي مرت على نبينا صلى الله عليه وسلم يوم أحد، إذ بعد مخالفة بعض الصحابة لأمره صلى الله عليه وسلم وتركهم لمواقعهم، أتت أحرج ساعة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. إنها الساعة التي اجتمع حول النبي صلى الله عليه وسلم جيش قوامه 3000 رجل كلهم يبحث عن النبي صلى الله عليه وسلم. في ذلك الموقف، في ذلك الموقف رماه عتبة بن أبي وقاص بالحجارة، فوقع صلى الله عليه وسلم على شقه، وأصيبت رباعيته اليمنى السفلى، والرباعية هي السن التي تكون بين الناب وبين الثنية، يعني هذه التي بين الناب وبين الثنية، كسرت رباعية النبي صلى الله عليه وسلم السفلى لما سقط على شقه صلى الله عليه وآله وسلم. ثم كلمت شفته السفلى، يعني جرحت شفته السفلى. وتقدم إليه عبد الله بن شهاب فشجه في جبهته، جبهة نبيكم صلى الله عليه وسلم. وجاء فارس العنيد هو عبد الله بن قمئة فضربه على عاتقه صلى الله عليه وسلم بالسيف ضربة عنيفة، لولا الذرع الذي كان على عاتق النبي صلى الله عليه وسلم لقضى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم ضرب على وجنته عليه الصلاة والسلام ضربة أخرى كالأولى، حتى دخلت حلقتان من حلق المغفر في وجنتين، والوجنة هي هذا الموضوع، هذا والمغفر ومجموعة حلقات، هي مجموعة من حلقات مصنوعة من حديد تكون أسفل الخودة، تروا الخودة هذه التي توضع على رأس الفارس ليحمي بها رأسه، تحتها يتصل بها يعني ما يشبه الشبكة من حلق هكذا تحمي الفارس، هذا هو المغفر. حلقتان من حلقات المغفر دخلت في وجنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فأخذ أبو عبيدة بن الجراح ينتزعها بأسنانه حتى تكسرت أسنانه رضي الله عنه وأرضاه. ثم يحفر الفاسق أبو عامر للمسلمين حفرا ليقعوا فيها، فيقع النبي صلى الله عليه وسلم في حفرة من الحفر، فلما وقع في حفرة من تلك الحفر أصبح عليه الصلاة والسلام هدفا لسهام الأعداء، فتقدم نحوه أبو دجانة رضي الله عنه فتطرس عليه، يعني حمى النبي صلى الله عليه وسلم بماذا؟ بظهره، ليجعل ظهره عرضة لسهام العدو ذبا عن رسول الله، حتى صار ظهره مثل القنفذ، صار ظهره مثل القنفذ من كثرة السهام التي أصابته وهو يحمي جناب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فكاثر جموع المشركين حول النبي عليه الصلاة والسلام، فهو هدف واحد لثلاثة آلاف مشرك. فنادى النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الموقف، قال: من يردهم عنا وله الجنة. الجنة أغلى المطالب، أسنى المقاصد، من يردهم عنا وله الجنة. سمع النداء بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فتقدموا نحوه يفدونهم بنحوره، يفدونهم بنحوره وطمعا في جنة ربهم، فإذا بهم يقتلون واحدا تلو الآخر. يروي الموقف صاحب رسول الله وخادمه أنس بن مالك رضي الله عنه فيقول: أفرد يوم أحد رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبعة من الأنصار ورجلين من قريش، فلما رهقوه، يعني أحاط المشركون بالنبي صلى الله عليه وسلم، قال: من يردهم عنا وله الجنة، أو من يردهم عنا وهو رفيقي في الجنة. فتقدم رجل من الأنصار فقاتل حتى قتل، فأحاط المشركون بالنبي من جديد. فتقدم أنصاري آخر لما سمع النبي يقول: من يردهم عنا وله الجنة، فقاتل حتى قتل، حتى قتل سبعة من الأنصار دفاعا عن النبي صلى الله عليه وسلم. فيسارع بعدها سعد بن أبي وقاص وأبو طلح الأنصاري في أشرف سباق، سباق الدفاع عن المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يجمع الفداء لسعد بن أبي وقاص، يجمع له في الفداء أبويه، ولم يفعل ذلك عليه الصلاة والسلام لرجل غيره، قال: رمي سعد فداك أبي وأمي. ثم يهب بعدها لنجدة النبي طلحة بن عبيد الله، الذي ذكر أهل السير أنه كانت له بطولة نادرة في الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولعلي أحدثكم بما جاءت به السنة، فقد روى النسائي عن جابر قال: قال: فأدرك المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر جابر تقدم الأنصار وقتلهم واحدا بعد واحد بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام. قال جابر: فلما قتل الأنصار كلهم تقدم طلحة. يقول جابر: لقد قاتل طلحة قتال الأحد عشر، وكانه أحد عشر رجلا، قال: حتى ضربت يده فقطعت أصابعه، فقال: حس، يعني وجد يعني أثر الضربة، شعر بها، أحس بها. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لو قلت بسم الله لرفعتك الملائكة والناس ينظرون. ثم رد الله عز وجل كيد المشركين عن نبيه صلى الله عليه وسلم. عند الحاكم أن طلحة جرح يوم أحد 35 جرحا، وشلت يده، وشلت أصبعه السبابة والتي تليها. وروى البخاري عن أبي حازم قال: رأيت يد طلحة شلاء يعني مشلولة، وقى بها النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد. ولهذا نال هذا الصحابي رضي الله عنه أعظم وسام يمكن للإنسان أن يناله وهو على وجه الدنيا. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي وابن ماجه، قال عليه الصلاة والسلام: من أحب أن ينظر إلى شهيد يمشي على وجه الأرض فلينظر إلى طلحة بن عبيد الله. نال الشهادة في سبيل الله وهو لا يزال حيا على قيد الحياة. صدقوا الله فصدقهم. وإلى خبر آخر من أخبارهم، هذا الخبر هو خبر ذلك الأعرابي. هذا الأعرابي جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فآمن به واتبعه، فقال: يا رسول الله أهاجر معك. فأذن له النبي عليه الصلاة والسلام بأن يهاجر معه، وأوصى به بعض أصحابه. فلما كانت غزوة خيبر غنم النبي عليه الصلاة والسلام شيئا فقسمه وقسم للأعرابي حظه وأعطى ذلك النصيب لأصحابه حتى يعطونه لهذا الأعرابي، فقد كان يرعى ظهر القوم، يعني كان يمشي في مؤخرة الجيش، فأعطى النبي عليه الصلاة والسلام هذا القسم لأصحابه حتى يعطونه للأعرابي. فلما جاء الأعرابي دفعوا إليه ذلك النصيب ذلك الحظ، فقال الأعرابي ما هذا؟ قالوا رضي الله عنهم قسم قسمه لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأخذه وجاء به النبي عليه الصلاة والسلام، قال يا رسول الله ما هذا؟ قال قسم قسمته لك. قال ما على هذا اتبعتك؟ اسمع، قال ما على هذا اتبعتك ولكن اتبعتك على أن أرمى هاهنا، وأشار إلى حلقه بسهم فأموت فأدخل الجنة، أغلى المطالب وأسنى المقاصد. قال اتبعتك على أن أرمى بسهم فأموت فأدخل الجنة. فقال عليه الصلاة والسلام إن يصدق الله يصدق. فنهضوا إلى قتال العدو، فأوتي به للنبي عليه الصلاة والسلام وهو مقتول مثل ما أراد وتمنى. فقال أبوه، يعني هو نفس الرجل هذا الأعرابي، قالوا نعم. فقال عليه الصلاة والسلام صدق الله فصدقه. هذه عباد الله حال المشتاقين إلى الجنة، لا يهدأ لهم بعد ولا يستقر لهم قرار ولا يستقر لهم قرار حتى يصلوا إلى مقصودهم ومبتغاهم. وإليكم خبرا آخر، عندما أخذ المسلمون يحشدون جندهم ويعدون عدتهم زحفا إلى القادسية، كانت كل قبيلة تزحف تحت علمها تحت رايتها مسارعة إلى تلبية الجهاد. وكانت الخنساء هذه المرأة العربية كانت مع أبنائها الأربعة تزحف مع الزاحفين للقاء الفرس. وفي خيمة من آلاف الخيام جمعت الخنساء بنيها الأربعة لتلقي إليهم وصيتها، فقالت يا بني أسلمتم طائعين وهاجرتم مختارين، والله الذي لا إله إلا هو إنكم بنو امرأة واحدة، ما خنت أباكم ولا فضحت خالكم ولا هجمت حسبكم ولا غيرت نسبكم، وقد تعلمون، ترى انظر الغاية، وقد تعلمون ما أعده الله للمسلمين من الثواب الجزيل في حرب الكافرين، واعلموا أن الدار الباقية خير من الدار الفانية. يقول تعالى يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. قالت فإذا أصبحتم غدا إن شاء الله سالمين فاغدوا إلى قتال عدوكم مستبصرين وبالله على أعدائه مستنصرين، فإذا رأيتم الحرب قد شمرت عن ساقها والضرب لضى على سياقها وجلجلت نار على أوراقها فتيمموا وطيسها وجاردوا رئيسها عند احتدام خميسها تظفر بالمغنم والكرامة في دار الخلد والمقام. فلما أشرق الصبح واصطفت الكتائب وتلاقى الفريقان باشروا القتال واحدا بعد الآخر حتى قتلوا جميعا. قولوا لي بربكم أي امرأة تصنع هذا بأبنائها جميعا لولا أن الغاية عظيمة والمقصد عظيم كبير. واسمع بعد هذا معي أيها الحبيب إلى هذه القصة العجيبة، وهي قصة من أروع القصص تلامس القلب تداعب الوجدان. عن رافع بن عبد الله قال قال لي هاشم بن يحيى الكناني لأحدثنك حديثا رأيته بعيني وشهدته بنفسي ونفعني الله عز وجل به فعسى أن ينفعك به كما نفعني. قلت حدثني يا أبا الوليد. قال غزونا أرض الروم في سنة 38 وعلينا، يعني على الجيش، مسلم بن عبد الملك. قال وكنا رفقة من أهل البصرة وأهل الجزيرة في موضع واحد، وكنا نتناوب، يعني الرفقة، قال وكنا نتناوب الخدمة والحراسة وطلب الزاد، وكان معنا رجل يقال له سعيد بن الحارث ذو حظ، يعني ذو نصيب وعبادة، ذو حظ من عبادة وصيام وقيام. وكنا نحرص، نحن الرفقة كنا نحرص أن نخفف عنه من نوبته ونتولى ذلك، فكان يأبى، يعني كنا نحرص على أن نقوم مقامه في إعداد الطعام في القيام على إخوانه تخفيفا عليه. لماذا؟ لأنه كان يصوم النهار ويقوم الليل، إلا أنه كان يأبى، يعني كان يرفض. قال وكان لا يخلي شيئا من عبادته، ما رأيته في ليل ولا نهار إلا وهو في اجتهاد. قال فإن لم يكن وقت الصلاة أو كنا نسير لم يفطر لسانه من ذكر الله ودراسة القرآن. قال هشام فأدركني وإياه النوبة ذات ليلة في الحراسة، في ليلة من الليالي كان نصيبه ونصيبي أن نتناوب على الحراسة في تلك الليلة. قال ونحن محاصرون حصنا من حصون الروم قد استصعب علينا أمره. قال فرأيت من سعيد في تلك الليلة من شدة الصبر على العبادة ما احتقرت معه نفسي، رأيت يعني منه من شدة العبادة ما احتقرت نفسي وعجبت من قوة جسمه على ذلك، وعلمت أن الله تعالى يؤتي الفضل من يشاء. فأصبح كلاً من التعب، لما أصبح الصباح أصبح متعباً، فقلت له يرحمك الله إلا إن لنفسك عليك حقاً ولعينك عليك حقاً، ولقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أكلفوا من العمل ما تطيقون، وذكرت له شبه هذا من الأحاديث التي ينبغي للمؤمن معها أن يخفف على نفسه. فقال لي يا أخي اسمع يا رعاك الله كيف كان القول، فقال لي يا أخي إنما هي أنفاس تعد، أنفاس تعد محسوبة معدودة. قال وعمر يفنى وأيام تنقضي وأنا رجل أرتقب الموت، رجل أنتظر الموت وأبادر خروج نفسي. يقول هشام فأبكاني جوابه، ودعوت الله عز وجل له بالعون والتثبيت، ثم قلت له نم قليلا تسترح، نم قليلا تسترح فإنك لا تدري ما يحدث غدا من أمر العدو. قال فإن حدث شيئا كنت نشيطا. فنام إلى جانب الخباء وتفرق أصحابنا، فمنهم من هو في القتال ومنهم من هو في غير ذلك. يقول وأقمت في موضعي أحرس رحالهم وأصلح طعامهم وأنا كذلك على تلك الحال. قال إن سمعت كلاما في الخباء يعني في الخيمة، قال وعجبت مع أنه ليس فيه غير سعيد النائمة، وظننت أن أحدا دخل إليه ولم أره. قال فدخلت فلم أجد أحدا غيره وهو نائم بحاله، إلا أنه كان يتكلم بكلام ويضحك في نومه. قال فأصغيت إليه وحفظت من كلامه، يعني سمعت من كلامه وحفظت من كلامه ما أحب أن أرجع. قال ثم مد يده اليمنى كأنه يأخذ شيئا ثم ردها بلطف وهو يضحك، ثم قال فالليلة ثم وتر، يعني استيقظ من نومه وهو يرتعد. يقول فاحتضنته إلى صدري وهو يلتفت يمينا وشمالا فزعا، حتى إذا سكن وعاد له فهمه وجعل يهلل ويكبر ويحمد الله. فقلت يا أخي ما شأنك؟ فقال خيرا يا أبا الوليد. قلت إني قد رأيت منك شيئا وسمعت منك كلاما في نومك فحدثني بما رأيت. فقال أو تعفيني من ذلك؟ فذكرته حق الصحبة، قلت حدثني يرحمك الله، فعسى الله أن يجعلني في ذلك حضة وخيرا. فحدثني، قال فحدثني عما رأى في منامي من قول رجلين له لم يرى قط مثل صورتهما كمالا وحسنا. قال يا أبا سعيد، هذين الرجلين، قال لأبي سعيد، قال يا أبا سعيد أبشر فقد غفر ذنبك وشكر سعيك وقبل عملك واستجيب دعاؤك وعجلت لك البشرى في حياتك، فانطلق معنا، كل هذا في منامك، فانطلق معنا حتى نريك ما أعده الله لك من النعيم. يقول وظل سعيد يسرد ما رأى من القصور والحور وترحيبهن به والجواري. يقول حتى انتهى إلى سرير عليه واحدة من الحور العين كأنها اللؤلؤ المكنون، فقالت له قد طال انتظارنا إياك. فقلت لها أين أنا؟ قالت أنت في جنة المأوى. قلت لها ومن أنت؟ قالت أنا زوجتك الخالدة. قال فمددت يدي إليها فردتها بلطف وقالت أما اليوم فلا إنك راجع إلى الدنيا. فقلت ما أحب أن أرجع. فقالت لا بد من ذلك وستقيم ثلاثا ثم تفطر عندنا في الليلة الثالثة إن شاء الله. فقلت فالليلة؟ قالت الليلة. قال الليلة؟ قالت إنه كان أمرا مقضيا. ثم نهضت عن مجلسها، نهضت عن مجلسها ووثبت لقيامها فإذا أنا قد استيقظت. قال هاشم فقلت يا أخي أحدث لله شكرا فقد كشف لك عن ثواب عملك. فقال لي: هل رأى أحد غيرك مثل ما رأيت مني؟ فقلت: لا. فقال: أسألك بالله عز وجل إلا سترت علي ما دمت حيا. فقلت: نعم. فقال: ما فعل أصحابنا؟ فقلت: بعضهم في القتال وبعضهم في الحوائج. فقام وتطهر واغتسل ومس طيبا وأخذ سلاحه وصار إلى موضع القتال وهو صائم، فلم يزل يقاتل حتى الليل، وانصرف أصحابه وهو فيهم، يعني رجع أصحابه من أرض المعركة وهو فيهم، فقالوا لي: يا أبا الوليد، لقد صنع هذا الرجل شيئا ما رأيناه يصنع مثله من قبل، ولقد حرص على الشهادة وطرح نفسه، يعني رمى نفسه تحت سهام العدو وحجارتهم، وكل ذلك ينبو عنه، يعني يصرف عنه. فقلت في نفسي، راوي الحديث هاشم، فقلت في نفسي: لو تعلمون شأنا لتنافستم في مثل صنيعه. قال فأفطر على شيء من الطعام وبات ليلته قائما وأصبح صائما، فصنع كصنيعه بالأمس، وانصرف من آخر النهار، فذكر عنه أصحابه مثل ما ذكروه بالأمس. قال: حتى إذا كان اليوم الثالث وقد مضت ليلتان انطلقت معه، يقول: انطلقت معه وقلت: لا بد أن أشهد أمره وما يكون منه. قال: فلم يزل يلقي بنفسه تحت مكائد العدو نهارا كله ولا يصل إليه شيء، يعني لا يصيبه من سهام العدو شيء. قال: وهو يؤثر فيهم الآثار، يعني يصيب فيهم مقتلة. قال: وأنا أرعاه من بعيد لا أستطيع الدنو منه، أرعاه من بعيد، يعني أترقبه من بعيد لا أستطيع الدنو منه. قال: حتى إذا نزلت الشمس للغروب وهو أنشط ما كان، إذا برجل من فوق حائط الحصن قد تعمده بسهم فوقع في نحره، فخر صريعا وأنا أنظر إليه، فصحت بالناس. قال: فصحت بالناس فاغتدروه، يعني حملوه. قال: واجتذبوه وبه رمق، لا يزال في آخر اللحظات، فجاءوا به يحملونه، فلما رأيته قلت له: هنيئا لك بما تفطر عليه الليلة، يا ليتني كنت معك. قال: فعض شفته السفلى وأومى إلي ببصري وهو يضحك، يعني أكتم أمري. قال: ثم قال: الحمد لله الذي صدقنا وعده. قال: فوالله ما تكلم بشيء غيره، ثم قضى رحمه الله تعالى. وإذا مسرت في ركب الصالحين تجدن طلب الجنة يملأ قلوبهم ويشغل نفوسهم، تعلقت بها أرواحهم حتى لم تقم لغيرها وزنا، فهان عليهم كل شيء في سبيل الوصول إليها. وسوف أزيدكم خبرا من أخبار القوم. أبو قدامة الشامي كان رجلا حبب إليه الجهاد في سبيل الله والغزو، فلا يسمع بجهاد بين المسلمين والكفار إلا وسارع وجاهد مع المسلمين. جلس أبو قدامة مرة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأله سائل، قال: يا أبو قدامة، حدثنا بأعجب ما رأيته من أمر الجهاد والغزو. فقال أبو قدامة: إني لا محدثكم عن ذلك. قال: خرجت مرة مع أصحاب لي إلى الرقة، قال: لنقاتل بعض المشركين في الدغور. قال: فلما نزلت في الرقة، يعني في هذه المدينة، قال: اشتريت منها جملا أحمل عليه سلاحي، ووعظت الناس في مساجدها، وحثتهم على الجهاد في سبيل الله والإنفاق نصرة للإسلام. قال: فلما تكلمت في بعض مساجدها وجن الليل، يعني أظلم الليل، قال: اكتريت منزلا، يعني استأجرت منزلا لأبيت فيه. قال: فلما ذهب بعض الليل إذ بباب المنزل يطرق عليه. قال: فعجبت عجبا شديدا، من الذي يطرق علي الباب وأنا رجل غير معروف، يعني في هذه القرية أو في هذه البلاد. قال: فلما فتحت الباب فإذا بامرأة متحصنة عفيفة قد تلفعت بجلبابها، قد غطت نفسها بجلبابها فلا ترى منها شيئا. قال: فلما رأيتها فزعت منها وقلت: يا أمة الله، ما تريدين؟ قالت لي: أنت أبو قدامة؟ قلت: نعم. قالت: أنت الذي جمعت المال اليوم للثغور، يعني للمسلمين المجاهدين في الثغور؟ قلت: نعم. قالت: فلما سمعت مني ذلك دفعت إلي رقعة وخلقة مشدودة، ثم انصرفت باكية. قال: فعجبت والله من أمرها، ثم نظرت في الرقعة فإذا مكتوب فيها: يا أبا قدامة، إنك قد دعوتنا اليوم للجهاد، وأنا امرأة لا أستطيع الجهاد ولا قدرة لي على ذلك، ولم أجد مالا أزودك به لتذهب به إلى المجاهدين. قالت: فقطعت أحسن ما في، فهما ضفيرتان. قطعت شعرها، قطعت ضفيرتيها. قالت: فقطعت ضفيرتي ثم صنعت منه شكالا، يعني حبلا يربط به الفرس، وأنفدتها إليك، يعني أعطيتها إليك أو لك لتجعلها قيد فرسك، لعل الله تعالى إذا رأى شعري قيد فرس في سبيلي أن يغفر لي ويدخلني الجنة. قال أبو قدامة: فعجبت والله من حرصها وبذلها لكل ذلك في سبيل الله وشوقها للمغفرة والجنة، مع أنها صنعت أمرا غير مشروع في الدين، لكنه الشوق إلى الجنة. قال: فجعلت هذه الخرقة في بعض متاعي، ثم لما أصبحنا وصلينا الفجر خرجت أنا وأصحابي من الرقة، فلما بلغنا حصن مسلم بن عبد الملك إذا بفارس يصيح من ورائنا ويقول: يا أبا قدامة يا أبا قدامة، قف علي يرحمك الله. قال: فقلت لأصحابي: تقدموا أنتم عني وأنا أرجع أنظر ما الذي يريده هذا الفارس. قال: فلما رجعت إليه بدأني بالكلام وقال: الحمد لله الذي لم يحرمني صحبتك ولم يردني خائبا إلى أهلي. قال: فقلت: ما تريد رحمك الله؟ قال: أريد الخروج معكم للقتال. فقلت له: أسفن عن وجهك، يعني اكشف عن وجهك. قال: فإن كنت كبيرا يلزمك القتال قبلتك، وإن كنت صغيرا لا يلزمك الجهاد رددتك. قال: فكشف اللثام عن وجهه فإذا وجهه كمثل القمر. قال: وإذا هو شاب عمره 17 سنة. فقلت له: يا بني، عندك والد؟ قال: لا، قتله الصليبيون وأنا خارج أقاتل من قتل أبي. فقلت له: أعندك والدة؟ فقال: نعم. قال: ارجع إلى أمك فأحسن صحبتها، فإنك إذا أحسنت صحبتها فإن الجنة تحت قدمها. فقال أبو قدامة فتعجب مني وقال: سبحان الله، أما تعرف أمي؟ الفارس الشاب يقول لأبي قدامة، قال: سبحان الله، أما تعرف أمي؟ فقلت: لا والله ما أعرف أمك. فقال: أمي هي صاحبة الوديعة. قلت: أي وديعة؟ قال: أمي هي صاحبة الشكال. قلت: أي شكال؟ قال: يا سبحان الله، ما أسرع ما نسيت. قال: أما تذكر المرأة التي أتت إليك البارحة ثم أعطتك الكيس والشكال، الحبل الذي تربط به فرسك؟ فقال أبو قدامة: قلت: بلى، وما خبرها؟ قال: تلك والله أمي، أمرتني أن أخرج إلى الجهاد وأقسمت على أن لا أرجع إليها، وقالت: يا بني، إذا لقيت الكفار فلا تولهم الأدبار، وهب نفسك واطلب مجاورة الله ومساكنة أبيك وأخو أمك في الجنة، فإذا رزقك الله الشهادة فاشفع فيه. ثم ضمتني إلى صدرها ورفعت بصرها إلى السماء وقالت: إلهي، سيدي ومولاي، هذا ولدي وريحانة قلبي، سلمته إليك، فقربه من أبيه وأخواله. ثم قال أبو قدامة: فعجبت والله من هذا الغلام. ثم عاجلني الغلام بقوله، قال: يا عم، سألتك بالله ألا تحرمني الغزو في سبيل الله. قال: أنا إن شاء الله الشهيد ابن الشهيد، حافظ لكتاب الله، عارف بالفروسية والرمي، فلا تحقرني لصغار سني. قال أبو قدامة: فلما سمعت ذلك منه لم أستطع والله أن أرده. قال: فأخذناه معنا، فوالله ما رأينا أنشط منه، إذا ركبنا فهو أسرعنا وإن نزلنا فهو أنشطنا. قال: وهو في كل أحواله في الطريق وفي النزول لا يفطر لسانه عن ذكر الله عز وجل. قال: فنزلنا منزلا لما أقبلنا إلى الثغور مع غروب الشمس، وكنا صائمين، فأردنا أن نطبخ فطورنا وعشاءنا. فقال لما نزلنا، قال: أقسم بالله لا يصنع الفطور إلا أنا، يعني يقسم الغلام أنه من يتولى صنع الطعام لأصحابه. فمنعناه وقلنا: لازلت تعبا من طول الطريق وعسره، لكنه أبى. قال: فلما نزلنا قلنا: تنحى عنا قليلا حتى لا يؤذينا دخان الحطب، يعني اطهوا الطعام بعيدا عنا حتى لا يؤذينا الدخان. فقال فجلسنا، يقول أبو قدامة فجلسنا ننتظر الغلام، فأبطى علينا شيء يسير، يعني تأخر علينا شيء يسير. فقال لي بعض أصحابي: يا أبا قدامة اذهب فانظر إلى صاحبك وانظر خبره، فما هذا بصنع فطور ولا طعام قد أطال علينا؟ فقال: فلما توجهت إليه فإذا بالغلام قد أشعل النار على الحطب في الحطب، ووضع من فوقه القدر، ثم غلبه النوم والتعب فوضع رأسه على حجر ونام. فلما رأيته على تلك الحال كرهت والله أن أوقظه من منام، وكرهت أن أرجع إلى أصحابي وليس معي طعام، فقلت في نفسي: أنا أكمل الطعام لأصحابي. فأخذت أصنع الطعام شيئا وأسارق الغلام، يعني أصنع الطعام وأرقب الغلام، أنظر إلى الغلام وهو نائم. فبينما أنا أنظر إلى الغلام إذ لاحظت أن الغلام بدأ يبتسم ثم اشتد تبسمه، فتعجبت والله من تبسمه وهو نائم. فقال: ثم بدأ الغلام يضحك ثم اشتد ضحكه ثم استيقظ من منامه. قال: فلما رأيت الغلام على ذلك عجبت، فلما استيقظ ورآني فزع وقال: يا عمي أبطأت عليكم، يعني تأخرت عليكم بالطعام. قلت له: ما أبطأت علينا؟ قال: يا عم دع عنك صنع الطعام، أنا أصنعه لكم، أنا خادمكم في الجهاد. قلت له: لا والله لا تصنع فطورا أو طعاما حتى تحدثني بشأنك الذي جعلك تضحك وتبتسم في منامك. فقال الغلام: يا عمي هذه رؤيا رأيتها. فقلت له: بالله عليك ما هذه الرؤيا؟ قال: يا عمي دعها بيني وبين الله عز وجل. قلت له: أقسمت بالله عليك أن تحدثني بهذه الرؤيا. فقال الغلام: رأيت يا عمي في منامي أني دخلت إلى الجنة، فإذا هي في حسنها وبهائها وجمالها كما وصفها الله وأخبر عنها في كتاب. قال: فبينما أنا أمشي فيها وأنا في عجب شديد من حسنها وجمالها، قال: إذ رأيت قصرا يتلألأ أنوارا، لبنة من ذهب ولبنة من فضة، وإذ شرفاته من الدر والياقوت والجوهر، وأبوابه من ذهب، وإذا بجوال يرفعن السطور كأنهن الأقمار، فما رأيت أحسن منهن، فأخذت أتعجب من حسنهن وجمالهن. يقول: فإذا بجارية كأحسن ما أنت راعي من الجواري، تحدث صاحبتها هذه الجارية، يقول: رأيتها كأحسن ما عليه الجواري. قال: تحدث صاحبتها التي عن يمينها وتشير إليه وتقول: هذا زوج المرضية، هذا زوج المرضية. يقول: وأنا لا أدري من هذه المرضية. فسألتها، يعني سألت الجارية: هل أنت المرضية؟ فقالت: أنا خادمة من خدم المرضية. تريد المرضية؟ ادخل إلى هذا القصر، تقدم يرحمك الله. قال: فتقدمت، فإذا في أعلى القصر غرفة من الذهب الأحمر، عليها سرير من الزبرجد الأخضر، قوائمه من فضة، عليه جارية وجهها كأنه الشمس، لولا أن الله ثبت بصري لذهب عني، ولذهب والله عقلي من حسنها وجمالها ومن بهاء السرير وجمال الغرفة. قال: فلما رأتني الجارية بدأتني بالكلام والحديث وقالت: مرحبا بولي الله وحبيبه، أنا لك وأنت لي. قال: فلما رأيتها وسمعت كلامها اقتربت منها، فلما كدت أضع يدي عليها قالت لي: يا خليلي يا حبيبي، أبعد الله عنك الخنا، يعني الزنا، فقد بقي لك في الدنيا شيء، وموعدنا معك غدا بعد صلاة الظهر. قال: فتبسمت من ذلك وفرحت والله منه. يقول أبو قدامة: فلما سمعت هذه الرؤيا من هذا الغلام قلت: رأيت خيرا إن شاء الله. قال أبو قدامة: ثم إننا أكلنا فطورنا وركبنا على دوابنا ومضينا إلى أصحابنا المرابطين في الثغور. قال: فلما نزلنا عندهم وبتنا عندهم عند الثغور قمنا وصلينا الفجر، ثم حضر عدونا فقام قائدنا وصف الجيوش بين يديه وتلى علينا صدرا من صورة الأنفال، وذكرنا بأجر الجهاد في سبيل الله وبثواب الشهادة في سبيل الله. قال: فما يزال يحثنا على القتال والجهاد. قال: فبينما أنا أتأمل في الناس حولي فإذا كل واحد منهم يجمع حوله إخوانه وأقرباءه، يعني ما من مجاهد إلا ويجمع حوله إخوانه وأقرباءه. قال: أما الغلام فلا أبا له يدعوه إليه، ولا عم يقربه إليه، ولا أخ يجعله بين يديه. قال: فأخذت أرقبه وأبحث عنه، فلما نظرت فإذا بالغلام في مقدمة الجيش. قال: فأخذت أشق الصفوف مشيا إليه، فلما وصلت إليه قلت له: يا بني ألك خبرة بالقتال والجهاد؟ قال: يا عم لا، هذه والله أول معركة وأول مشهد أراه وأقاتل الكفار فيه. فقلت له: يا بني، إن الأمر على خلاف ما تظن، على خلاف ما في بالك. قال: إن الأمر قتال ودماء ورمي نبال. قال: يا بني، كن في آخر الجيش، يعني اذهب إلى آخر الجيش. قال: فإن كان نصر انتصرت معنا، وإن كانت هزيمة لم تكن أول مقتول. قال: فنظر إلي عجبا وقال: أنت تقول لي ذلك؟ قلت: نعم. فقال: يا عم، هل تريدني أن أكون من أهل النار؟ فقلت: أعوذ بالله، والله ما جئنا إلى الجهاد إلا هربا من النار وطلبا للجنان. قال: فقال لي: إن الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. فهل تريدني يا عم أن أوليهم الأدبار ويكون مأواي النار؟ قال أبو قدامة: فعجبت والله من حرصه على الشهادة. فقلت: يا بني، إن الآية مخرجها على غير كلامك. فأبى، فأخذت بيده أجدبه حتى أرجعه إلى آخر الصفوف، فجعل يجذب يدي منه. ثم بدأ القتال، فحالت الخير بيني وبينه. لما بدأ القتال جالت الأبطال، رميت السهام والنبال، جردت السيوف، تكسرت الجماجم، تطايرت الأيادي والأرجل. يقول: واشتد علينا القتال حتى شغل كل واحد منا بنفسه، حتى إن السيوف والله لا تثبت في أيدينا. فما زال القتال يشتد علينا وقد انشغل كل منا عن الآخرين بنفسه. قال: فلما هزمهم اجتمعت مع أصحابي، يعني لما هزم الله عز وجل أعداءهم، قال: اجتمعت مع أصحابي فصلينا الظهر. فبدأ كل واحد من الناس يبحث عن أقربائه وأحبابه، وأما الغلام فلا أحد يبحث عنه أو ينظر في أمره. فقلت: والله لأنظرن في خبره، لعله مقتول أو جريح، أو لعل بعض الكفار قد أخذه أسيرا. قال: فبدأت أمشي بين القتلى والجرحى وألتفت يمينا وشمالا. فبينما أنا على ذلك إذ سمعت صوتا يصيح من ورائي ويقول: أيها الناس، ابعثوا إلي عمي أبا قدام. فالتفت إلى مصدر الصوت، فإذا الجسد جسد الغلام، وإذا الرماح قد تسابقت إليه والخيل وطأت عليه. قال: مزقت أعضاؤه وكسرت عظامه. فأقبلت إليه وانطرحت بين يديه، ثم صرخت بأعلى صوتي قائلا: ها أنا أبو قدامة، ها أنا أبو قدامة. فقال: الحمد لله الذي أحياني حتى أوصي إليك. قال: فاسمع مني وصيتي. فقال أبو قدامة: فبكيت والله على محاسن وجهه وجماله، وبكيت رحمة على أمه، فقد فجع في العام الذي قبله بأبيه، وها هي الآن تفجع بابنها. فقال أبو قدامة: فأخذت بطرف ثوبي أمسح الدم عن محاسنه وجماله. فلما شعر بذلك رفع بصره إلي وقال: يا عمي، تمسح الدم بثوبك؟ امسح الدم بثوبي لا بثوبك يا عمي. قال أبو قدامة: فبكيت والله ولم أجد جواب. ثم قال بصوت ضعيف: قال: أقسمت عليك إن أنا مت أن ترجع إلى الرقة ثم تبشر أمي بأن الله قد تقبل هديتها إلي، وأن ولدها قد قتل في سبيل الله مقبلا غير مدبر، وإن الله إن كتبني في الشهداء فإني سأرسل سلامها إلى أبي وأخوالي في الجنة. ثم قال: يا عمي، إني أخاف أن لا تصدق أمي كلامك، فخذ معك بعض من ثيابي التي فيها الدم، فإن أمي إذا رأتها صدقت أني مقتول. وقل لها إن الموعد الجنة، وقل لها إن الموعد الجنة إن شاء الله. قال: يا عمي، إنك إذا رجعت إلى بيتنا ستجد أختا صغيرة لي عمرها 9 سنوات. قال: ما دخلت المنزل إلا استبشرت وفرحت، وما خرجت من المنزل إلا بكت وحزنت، وقد فجعت بمقتل أبي عام أول وستفجع بمقتل هذا العام. وإنها قالت لي عندما رأتني أتجهز، قالت: يا أخي لا تبطئ علينا وعجل الرجوع إلينا. قال: فإذا رأيتها يا عم فطيب صدرها بكلمات وقل لها: يقول لك أخوك: الله خلفي عليك. قال أبو قدامة: ثم تحامل الغلام على نفسه وضاق نفسه في صدره وضعف صوته حتى لم أعد أفهم شيئا من كلامه، ثم تحامل على نفسه وقال: يا عم، صدقت الرؤيا والله، صدقت الرؤيا ورب الكعبة، والله إني لا أرى المرضية الآن عند رأسي وأشم ريحها. ثم انتفض صدره وتصبب العرق من جنبه، ثم شهق شهقات، ثم مات بين يديه رحمه الله. واسمع المزيد، اسمع المزيد أيها المبارك أيها الموفق، لتعلم أن القوم ما نالوا ما نالوه إلا على جسر من التعب، بعد أن صلبوا الله عز وجل وتعلقت قلوبهم به. روى ابن المبارك الزهري عن مولى لأبي ريحانة قال: قفل أبو ريحانة، يعني رجع أبو ريحانة من بعث غزا فيه، قال: فلما انصرف أتى أهله فتعشى من عشائهم، ثم دعا بوضوء فتوضأ منه، يعني دعا بماء الوضوء فتوضأ منه، ثم قام إلى مسجده، يعني إلى مصلاه في بيته، قال: فقرأ سورة ثم أخرى، ولم يزل كذلك كلما فرغ من سورة افتتح أخرى حتى أدن المؤذن من سحر. فلما أدن المؤذن من سحر قال: شد عليه ثيابه. فجاءته امرأته فقالت: يا أبا ريحانة، قالت: قد غزوت فتعبت في غزوتك ثم قدمت، فلم يكن لي منك حظ ولا نصيب. فقال قال: بلى والله ما خطرت على بالي، ولو ذكرتك لكان لك علي حق. قالت: فما الذي شغلك عنا يا أبا ريحانة؟ رجل كان في سفر، كان في غزو، لا ريب أنه إذا عاد يشتاق إلى زوجه وتشتاق زوجه إليه، لكنه لما عاد وتعشى وتوضأ قضى الليل حتى الصحر وهو يصلي. فقالت: ما الذي شغلك عنا يا أبا ريحانة؟ قال: لم يزل قلبي يهيم فيما وصف الله في جنته من لباسها وأزواجها ونعيمها ولذاتها حتى سمعت المؤذن. رحم الله القوم ورضي عنهم. أزيدكم من الشعر بيتا: قام رجل من الصالحين يصلي من الليل، فمر به قول الله عز وجل: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. قال: فجعل يرددها ويبكي حتى أصبح الصباح. فلما أصبح قيل له: أبكت آية مثلها؟ يعني أهذه الآية تبكيك؟ هذه الآية تبكيك؟ قالوا: إنها جنة عريضة واسعة، يعني لم يذكر الله جل وعلا في هذه الآية إلا أن الجنة عريضة واسعة. فقال: يا ابن أخي، وما ينفعني عرضها إن لم يكن لي فيها موضع قدم، ما ينفعني عرضها إن لم يكن لي فيها موضع قدم. واسمعي أيتها المرأة الصالحة، اسمعي قصة امرأة صالح بن حيي. هذه امرأة مات عنها زوجها وترك لها ولدين، فلما شب الولدان إذا بها تعلمهم أول ما تعلمهم عبادة الله عز وجل وطاعته وقيام الليل. قالت لولديها: ينبغي أن لا تمر لحظة واحدة من الليل في بيتنا إلا وفيه قائم ذاكر لله تعالى. فقال الولدان: وماذا تريدين يا أمه؟ قالت: نقسم الليل بيننا ثلاثة أجزاء، يقوم أحدكم الثلث الأول، ويقوم الثاني الثلث الثاني، وأقوم أنا الثلث الأخير، ثم أوقظكما لصلاة الفجر. فقال: سمعا وطاعة يا أمه. فلما ماتت الأم لم يترك الولدان قيام الليل، لأن حب الطاعة والعبادة قد ملأ قلبيهما، وينشأ ناشئ الفتيان فينا على الذي كان عوده أبوه. فصارت أحلى لحظات الغلامين قيام الليل، فكان يقومان الليل كله، فقسم الليل بينهما نصفين، فلما مرض أحدهما مرضا شديدا قام الآخر الليل كله، كل ذلك طلبا للجنان. أزيدكم خبرا آخر: أبو طلحة الأنصاري، هذا الصحابي جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، يقول الله تبارك وتعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. البر الجنة، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. قال: وإن أحب أموالي إلي بيرحاء، وهي حديقة وبستان، كان عليه الصلاة والسلام إذا خرج من مسجده يدخلها فيشرب من ماء بارد فيها ويستظل بظلها. قال: يا رسول الله، فهي والله أحب أموالي إلي، فهي إلى الله عز وجل وإلى رسوله، أرجو برها ودخرها عند الله. فضحى يا رسول الله حيث أراك الله. فقال صلى الله عليه وسلم: قال: بخ يا أبا طلحة، ذلك مال رابح قبلناه منك وردناه عليك فاجعله في الأقربين. فتصدق به أبو طلحة على ذوي رحمه رضي الله عنه وأرضاه. وروى الإمام أحمد وعبد بن حميد والطبراني وابن حبان وأبو نعيم في معرفة الصحابة والحاكم جميعا من طريق حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس أن رجلا قال يا رسول الله إن لفلان نخلة وأنا أقيم حائطي بها. هذا الغلام هذا الرجل كان له بستان من نخيل فأراد أن يبني جدارا أو حائطا حول بستانه. وهو يبني الجدار وقعت بين يديه نخلة، يعني حالت بينه وبين أن يتم الجدار نخلة لجاره. فجاء النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله مر صاحبها أن يعطيني حتى أقيم حائطي بها، يعني أن يعطيني النخلة حتى أستطيع أن أقيم حائطي بها. فقال النبي عليه الصلاة والسلام قال لصاحب النخلة قال أعطه إياه بنخلة في الجنة. فأبى الرجل أن يعطي النخلة. فجاءه أبو الدحداح فقال لصاحب النخلة قال بعني نخلتك بحائط. وكان لأبي الدحداح حائط بستان فيه 600 نخلة، قال بعني النخلة ب600 نخلة. ففعل الغلام. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم أبو الدحداح فقال يا رسول الله إني قد ابتعت النخلة بحائطي فاجعلها له فقد أعطيتكها. فقال عليه الصلاة والسلام كم من عذق راح لأبي الدحداح في الجنة قالها مرارا. فأتى امرأته فقال يا أم الدحداح اخرجي من الحائط، يعني اخرجي من البستان، فإني قد بعته بنخلة في الجنة. فقالت ربح البيع أو كلمة تشبهها. انظر رحمكم الله إلى تلك المرأة الصالحة البارة التي تعين زوجها على طاعة الله جل وعلا. قالت ربح البيع، يعني كانت معه مؤيدة موافقة داعمة له في سبيل إلى الجنة. وفي رواية أخرى كم من عذق رداح، يعني مليء لأبي الدحداح في الجنة. والحديث رواه الإمام أحمد والطبراني وصححه الشيخ الألباني. هذه أحبتي في الله بعض القصص وبعض أخبار من سلف ممن تاقت نفوسهم واشتاقت قلوبهم للجنان لما قرأوا وعلموا عن أوصافها وأخبارها في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ما سقناها أن يحب على سبيل كان يا مكان أو تزية للوقت أو تمضية له، وإنما لتعلموا أيها الموفقون أيها المباركون أن ذلك الجيل من سلف هذه الأمة ما نالوه من الكرامة والعز في الدنيا والآخرة إلا لبذلهم الغالي والنفيس لقاء ما أعطاه الله جل وعلا للمؤمنين في الجنان. فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاح. لنا لقاء معكم أحبتي في الله في الليلة القادمة أطال الله في العمر ونسأل في الأثر مع بقية محاضرات هذا الملتقى العامر الجامع. أسأل الله جل وعلا أن يزيكم عني خيرا نظير إصغائكم واستماعكم ومنحكم هذا الوقت لنا. أسأل الله جل وعلا كما جمعني بكم هاهنا أن يجمعنا أخرى في جنات النهر في مقعد صدق عند مليك المقتدر. اللهم إن نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. هذه المادة حصريا لموقع مسجد الهدى www.moskeelhuda.dz